أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يخبر سبحانه وتعالى عن نفسه أنه لا يستحيي أن يضرب مثلا ما أمر أن يضرب المثل ببعض الأشياء الحقيرة كالبعوضة والذباب والعنكبوت إن الله لا يستحيي وذلك لكمال حكمته فهو يبين حق بضرب الأمثال وإن كان ما ضرب به المثل يعني حقيرا وصغيرا والله تعالى من صفات الحياة كما في حديث استحيا في قصة الثلاث أما الذي جلس خلف الحلقة قال قال في الرسول استحيا فاستحيا الله منه وقال إن الله حري كريم يستحي أن يرفع إليه عبده المؤمن يديه أن يردهما صبرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال إن الله لا يستحي من الحق لا يستحيل الحق وضرب المثل بالأشياء الحقيرة لبيان الحق هو من الحق أو لا يستحيل من الحق يضرب مثلا ما بعوضة فم من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فلا ألف كما قلت إنه اسم الحرف ومركب يعني مركب من ثلاثة حروف هجائية ألف كل حرف ألف ثلاثة حروف ثلاثة حروف هجائية لام ثلاثة ميم ثلاث حروف هجائية لكن قوله عليه الصلاة والسلام ألف حرف يعني له كلمة ألف هذه كلمة ألف لام ميم ثلاث كلمة ثم قال سبحانه ذلك الكتاب هذا إشارة